سائل يقول: إنني إنسان تركت أو أعفيت لحيتي، ولكن في بلدي يضطهد المستقيمون. يقول: إنني إنسان قد أعفيت لحيتي وفي بلدي يضطهد المستقيمون. ويقول: أحيانا إذا حققوا معي يقولون: لماذا تركت لحيتك؟ فإذا قلت إنني إنسان مستقيم عذبوني، وإن قلت لهم إنني صوفي أنتمي لإحدى الطرق الصوفية مثل الرفاعية وغيرها تركوني ولم يعذبوني، فهل يجوز لي أن أقول ذلك؟ ولأنا مسلم والرسول أمرني بإعفاء اللحية، أنا أفيت لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا ما فعلت ما يؤذي الدولة ولا تحلقها ولا طاوعها ولا تحلقها، كان الشيطان يدعو إلى هذا الشيء. قل أنا مسلم، قال الرسول كذا وطعت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقول إني صوفي ولا مصوفي ولا رفاعي ولا ما رفاعي. قل أنا مسلم، الرسول أمرني وأنا أطيع الرسول ولا أستطيع حلق لحيتي. إذا حلقهم قهروك وحلقهم إذهم عليهم، ومن لا تحلقها ولا تمد يدك إليها إلا بعفائها وتوفيرها، وأبشر بالخير والنصر. شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم، ونذكر الإخوة بموضوع محاضرة الأسبوع القادم مشيئة الله: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأساليبه، لفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.